وتذكيرا لهم بنعم الله عليهم وتحذيرا لهم من جحود هذه النعم. يتكرر النداء لبني إسرائيل تذكيرا لهم بنعم الله عليهم وتحذيرا لهم من جحودها وتأكيدا لإقامة الحجة عليهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وسيأتي التفصيل لهذه النعم بعد هذا الإجمال، وسنقف عند تفصيل نعم الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تفضيل الله جل وعلا لبني إسرائيل على العالمين اتفق جماهير المفسرين على أنه تفضيل لهم على عالم زمانهم. اتفق جماهير المفسرين على أن تفضيل رب العالمين لبني إسرائيل إنما هو تفضيل لهم على عالم زمانهم الذي كانوا يعيشون فيه، وليس تفضيلا مطلقا على كل أمم الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا التفضيل تفضيل مشروط، تفضيل مشروط، مشروط بإيمان بني إسرائيل بربهم جل وعلا وبطاعتهم لأنبياء الله ورسله الذين بعثهم الله جل وعلا إليهم، وبوفائهم لعهدهم مع الله تبارك وتعالى. أرجو أن تنتبهوا معي جيدا، لأن اليهود الآن متخصصون في عولمة المزاعم، متخصصون في عولمة المزاعم، بمعنى أنهم يصدرون الزعم ويحيطون هذا الزعم بزخم إعلامي ضاغط حتى يصبح هذا الزعم عند الكثيرين حقيقة. هذا تخصصهم. فتفضيل الله جل وعلا لبني إسرائيل ليس تفضيلا مطلقا، إنما هو تفضيل مشروط، مشروط بإيمانهم بربهم جل وعلا وبطاعتهم لأنبياء الله ورسله الذين بعثهم الله جل وعلا إلى بني إسرائيل، ومشروط كذلك بوفائهم بعهدهم مع الله سبحانه وتعالى. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. لكن بني إسرائيل نقضوا عهدهم مع الله سبحانه وتعالى، لكن بني إسرائيل نقضوا عهدهم مع الله تبارك وتعالى وجحدوا نعم الله عليهم وكفروا بأنبيائه ورسله، بل وقتلوا بعض أنبياء الله ورسله. فانتقلت الخيرية والتفضيل منهم إلى غيرهم. التفضيل مشروط. أخل بنو إسرائيل بالشرط ونقضوا العهد وجحدوا نعم الله عليهم التي لا تعد ولا تحصى، بل وقتلوا الأنبياء والرسل وجحدوا نعم الله سبحانه وتعالى وأنكروها، بل وتطاولوا بعد ذلك على سب الله عز وجل وقالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلما أخلوا بالشرط حرموا من التفضيل، فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا بالتقوى. هم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلى غير هذه المزاعم التي لازالت تمارس إلى اليوم على أرض فلسطين، من ضم للمسجد الإبراهيمي ولمسجد بلال وتخطيط لهدم الأقصى وضمه إلى التراث اليهودي كما يقولون إلى غير ذلك. فانتقل التفضيل لنقضهم للعهد مع الملك الجليل منهم إلى خير أمة أخرجت للناس، إلى أمة سيد البشرية، وذلك بوعد رب البرية، إذ يقول سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. إذن لما نقض بنو إسرائيل العهد مع الله وقتلوا أنبياء الله ورسله وجحدوا نعمه لعنهم الله وطردهم من رحمته سبحانه وتعالى، بل وحق عليهم الوعيد وضرب عليهم الذلة والمسكنة. هذا ليس من عندي أنا، إنما هو قرآن ربنا. ولن نخجل البتة من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل سنرددها وسنستدل بها بفهم دقيق ووعي عميق بإذن الله تعالى. قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. هذا حكم ربنا، ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأود أن أقول لأمة الحبيبة بأن هذا التأصيل الذي أؤصله الآن ليس لبني إسرائيل خاصة، وإنما هو للأمة كلها عامة. فليست العبرة بخصوص السبب في نزول الآيات، ولكن العبرة بعموم اللفظ. ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا بالتقوى. قال جل جلاله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله جل وعلا لا يجامل أحدا من الخلق مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تأتوني يوم القيامة بأنسابكم، ولكن تأتوني بأعمالكم. وقال أيضا: فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يحرفون الكلمة عن مواضعه الآيات. وقال الله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال الله جل وعلا حكاية عن إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني قال خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ومن ذريتي، أي ستجعل يا رب من ذريتي أئمة كما جعلتني إمامة. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وعد رب العالمين. فلتنتبه يا أمة التوحيد، فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. حق عليهم الوعد وحق عليهم الوعيد لما نقضوا عهد العزيز الحميد سبحانه وتعالى. ومن ثم انتقل التفضيل والخيرية إلى أمة سيد البشرية بموعود رب البرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه بسند حسن من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم يا أمة محمد، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. اسجد لربك شكرا يا من خلقت موحدة واتبعت محمدا. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. إنها خيرية مستمدة من الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مستمدة من الرسالة التي شرفت الأمة بحملها إلى أهل الأرض إلى أن تقوم الساعة. فخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا عنصرية ولا قومية، إنما هي خيرية مستمدة من هذه الشروط أيضا، من الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد من أن تعي أمتنا الحبيبة هذا الكلام. خيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا عنصرية ولا قومية، وإنما هي خيرية مستمدة من هذه الرسالة، من رسالة التوحيد والسنة التي شرفت الأمة بحملها إلى أهل الأرض إلى أن تقوم الساعة. شرفت الأمة بإيمانها بالله وبأمرها بالمعروف بمعروف وبنهيها عن المنكر بغير منكر. فلتحذر الأمة أن تتخلى عن شروط خيريتها، فخيريتها مشروطة بهذا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فتفضيل الله لهم على العالمين، أي على العالمين في زمانهم، تفضيل مشروط، فنقضوا الشرط وأخلوا بالعهد، بل وجحدوا نعم الله عليهم وقتلوا الأنبياء، فحق عليهم الوعيد، طردوا من الرحمة ولعنوا، وضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله جل وعلا، ومسخ من مسخ منهم قردة وخنازير بنص القرآن الكريم، لتعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله لا يجامل أحدا من خلقه مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو من مقومات المحاباة. إن لله سننا ربانية ثابتة في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد أبدا لسنة الله تحويلة ولا تبديلة، ولن تتخلف سنن الله جل وعلا إلى أن تقوم الساعة. فيجب علينا أن نعي سنن الله الكونية الثابتة، وأن نعي سنن الله تبارك وتعالى في الأمم والجماعات حين تحيد عن منهج رب الأرض والسماوات. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. لا تتوهم أنك لنسبك إلى التوحيد أو إلى السنة مع عصيانك وانحرافك وبعدك عن منهج الله جل وعلا أنك ستنصر وستمكن، أبدا. لقد اشترط ربنا تبارك وتعالى للنصر وللعزة والاستخلاف شروطا، قال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لا بد من فهم القرآن الكريم وتدبره حتى لا نتهم ربنا جل وعلا بالظلم، وحتى لا نسيء الظن بربنا سبحانه وتعالى وأنه قد تخلى عن المؤمنين. أبدا، إن حقق المؤمنون الإيمان على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندهم موعود الله جل وعلا بالعزة والنصرة والتمكين، وعد لا يتخلف، وعد لا يتبدل، وعد لا يتغير. وبعد أن ذكر الله بني إسرائيل بنعمه وتفضيله لهم على العالمين في زمانهم يحذرهم مرة أخرى من هذا اليوم العصيب الرهيب الذي سيقفون فيه فرادى بين يدي الملك الحق جل جلاله، إذ أن المسؤولية في هذا اليوم العصيب مسؤولية فردية ولا تزر وازرة وزر أخرى. فيقول سبحانه لبني إسرائيل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يا الله، واتقوا يوما. ما هو هذا اليوم؟ إنه يوم القيامة، إنه يوم الزلزلة، إنه يوم الحاقة، إنه يوم القارعة، يوم الصيحة، يوم الآزفة، يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، يوم لا تسأل فيه نفس عن ذنب نفس أخرى، يوم تفر فيه كل نفس من الآخرين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واتقوا أي اجعلوا بينكم وبين أهوال هذا اليوم وقاية، أي اجعلوا بينكم وبين أهوال هذا اليوم وقاية. تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وهذه هي حقيقة التقوى في الأصل اللغوي والشرعي. فالتقوى كما ذكرت قبل ذلك هي الاسم من اتقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية، وتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين سخطه جل وعلا وعذابه وقاية. تلك الوقاية هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة التقوى. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين، وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا يا أرحم الراحمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني اجعلوا بينكم وبين سخط الله تبارك وتعالى وغضب الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الذي لم يغضب الله عز وجل غضبا كغضبه في هذا اليوم على الإطلاق، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اتقوا يوما أي اجعلوا بينكم وبين سخط الله وغضبه وعذابه في هذا اليوم وقاية، وذلك بامتثالكم للأوامر واجتنابكم للنواهي ووقوفكم عند حدود الله تبارك وتعالى. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تغني نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا يغني أحد عن أحد. فكلمة نفس، لا تجزي نفس، جاءت نكرة في السياق لتفيد العموم والشمول. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقال جل وعلا في تصوير بليغ لرعب هذا اليوم وفزعه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي وزوجته وأولاده. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أرجو أن تتخيلوا معي الرجال والنساء عراه، لا يلتفت رجل إلى امرأة ولا تنظر امرأة إلى رجل، كما قالت أم المؤمنين عائشة حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. والحديث في الصحيحين: يحشر الناس يوم القيامة حفاة، أي لا يلبسون في أقدامهم نعالا، عراة أي لا يلبسون على أبدانهم ثيابا، غرلا جمع أغرل، والأغرل هو الصبي قبل ختانه، حفاة عراة غرلة، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، حفاة عراة غرلة. فقالت الحيية الكريمة الزهرة التي نبتت في بستان الحياء، قالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ورب الكعبة لو تدبرنا هذا الحديث لطاشت عقولنا، من يصدق في هذه الساعات العصيبة الرهيبة ألا ينظر رجل إلى امرأة وألا تنظر امرأة إلى رجل في هذا الزحام القاتل وفي هذا الموقف الذي حشرت فيه البشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. أرجو أن تتدبروا هذا الجزء الكريم من هذه الآية العظيمة. اتقوا يا بني إسرائيل هذا اليوم الذي لا يغني فيه أحد عن أحد، يفر الوالد من ولده ويفر الولد من والده ويفر الزوج من زوجه وتفر الزوجة من زوجها، بل ويفر الأخ من أخيه. ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين ستور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، إيه اللي حصل، ما الذي غير سكونها، ما الذي غير صمتها، ما لها، يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة. ايه الشفاعة؟ ما معنى الشفاعة؟ خلي بال حضرتك، الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة او لدفع مضرة. عيش معايا كده هذا اليوم العظيم العصيب الرهيب. الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة او لدفع مضرة. في هذا اليوم لا تقبل الشفاعات، لا تقبل الشفاعة من كافر ولا لكافر، قال جل جلاله حكاية عن الكافرين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال جل جلاله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأرجو أن تنتبهوا، لأن بعض أهل العلم قد زل في قضية الشفاعة لعدم فهمه للأدلة مجتمعة، رأى أن تعارضا قد وقع في الأدلة من خلال فهمه للأدلة القرآنية، فيقرأ مرة مثلا قول الله تعالى: فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ويقرأ قول الله تبارك وتعالى مثلا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ويقرأ مرة قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، إلى غير ذلك من الآيات. فأرى أن تضاربا ما قد وقع بين آيات القرآن، وحاشا وكلا. نسأل الله أن يفهمنا كتابه وأن يفهمنا مراده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهنا زل بعض أهل العلم، بل ومنهم من أنكر الشفاعة بدعوى أن تعارضا قد وقع في القرآن بين آيات الشفاعة فأنكرها بالكلية. أنكرت شفاعة الخوارج، وأنكرت شفاعة المعتزلة كذلك، ومن سار على ضربهم إلى يومنا هذا. بل ومنهم من قال بالحرف الواحد، بالحرف، إن أحاديث الشفاعة تفتح أبواب الجنة أمام الناس سبهللة، هكذا حرفيا سبهللة. لا أبدا، لا تعارض ولا تناقض، فالحق يخرج من مشكات واحدة، ولكنه الفهم الدقيق. إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خطأ وخلاف في الأصول والفروع. وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض والجهمية وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ إلا سوء الفهم عن الله ورسوله. الله تبارك وتعالى يبين لنا في قرآنه أنه لا شفاعة من كافر ولا لكافر. قال الله جل وعلا: ولا يقبل منها شفاعة، لا يقبل من نفس كافرة جاحدة شفاعة، ولا يقبل فيها أيضا شفاعة. قال تعالى: فما لنا من شافعين، حكاية عن الكافرين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. انتبه معي، أما الشفاعة من المؤمنين وللمؤمنين فقد تظاهرت الأدلة القرآنية والنبوية على ثبوتها، ولا تعارض البتة بين هذه الأدلة. قال الله تعالى أولا يبين أن الشفاعة ملك له وحده، هذا أصل مهم، الشفاعة ملك لله وحده، ولا يشفع شافع مهما كان قدره عند ربه، ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يشفع إلا بإذن الله جل جلاله، بل وإلا بإذن الله في المشفوع فيه يأذن الله للشافع ويأذن الله للمشفوع فيه، وفي الوقت الذي يشاءه ربنا. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، هذا أول أصل، قل لله الشفاعة جميعا. ثم استثنى جل وعلا فقال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل جلاله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل جلاله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. انظروا إلى آيات القرآن الجميلة، فالشفاعة ملك لله على الإطلاق، ثم يستثني ربنا تبارك وتعالى فيأذن للشافع ويأذن للمشفوع فيه في الوقت الذي يشاءه رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا، فقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الله، يا لها من بشرى لنا في هذه الليلة المباركة. تسمع الحديث مرة أخرى، تدبروا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا، فقد اختبأت أي أجلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة، فهي يعني الشفاعة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أيضا وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سأل النبي سؤالا مباشرة وقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من مات يشهد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن يا إخواني، الشفاعة ليست للكافرين وليست للمشركين وليست للمنافقين نفاق الاعتقاد، وإنما الشفاعة للموحدين، المصلين، المزكين، المعتمرين، الحاجين بيت رب العالمين، فهي لأهل التوحيد، وحدوا الله جل وعلا وحافظوا على الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج. لكن لضعفهم البشري غلبت سيئاتهم على حسناتهم. يا أخي بالعقل يا أخي، مش بالدليل. أنا أخاطب عقلك، أمن العقل أن نسوي بين هذا الموحد الذي وحد الله وسجد لله جل وعلا يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، وصام رمضان وأدى الزكاة واعتمر وحج، أمن العقل أن نسوي بين هذا وبين كافر أصلي كفر بالرب العلي وجحد الله سبحانه وتعالى واستكبر عن عبادته؟ أيعقل أن نسوي بين هذا وذاك؟ أيعقل أن نسوي بين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وبين موحد يسجد يقول سبحان ربي الأعلى؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا محال يا أخيار، هذا محال يا عقلاء. فلا يمكن على الإطلاق أن نحرم أهل التوحيد ممن رجحت سيئاتهم وغلبت حسناتهم، لا يمكن أن نسوي بين هؤلاء وبين الكافرين الأصليين الجاحدين رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو الفهم الدقيق لآيات الله سبحانه وتعالى في الشفاعة. فقوله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هؤلاء هم الكافرون، لا تنفعهم شفاعة أحد، لأن اليهود ظنوا أنهم أبناء الله وأحباؤه وسوف يشفع لهم آباؤهم عند الله جل وعلا. فربنا تبارك وتعالى يحذرهم هذا اليوم ويقول: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. لا يقبل الله الشفاعة من الكافر، ولا يقبل الشفاعة في الكافر، بل لا يقبل الله الشفاعة إلا لمن وحد الله جل وعلا وصام وصلى وزكى ومات على التوحيد. لكن لضعفه البشري رجحت سيئاته وغلبت كفة سيئاته كفة حسناته، هذا يحتاج إلى شفاعة، هذا يحتاج إلى شفاعة. ولله المثل الأعلى: قد يشعر المدرس الذي يصحح ورقة طالب من طلابنا بالخجل إذا رأى أن الولد قد أجاد الإجابة وأفاد ويحتاج إلى نصف درجة لينتقل من الرسوب إلى التوفيق والنجاح. يستحيي ألا يعطيه هذا القدر. ولله المثل الأعلى. لا نقول ذلك لندرب الناس أو لنعود الناس على التواكل والتكاسل، حاشا وكلا، بل أقول لمن وحد وصام وصلى وزكى وحج لكن لضعفه البشري زل في المعصية مرة ومرة ومرة وبالجملة رجحت سيئاته كفة حسناته، نحتاج إلى رحمة، إلى شفاعة، إلى شفاعة يشفع فيه ورب الكعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفع فيه الملائكة ويشفع فيه المؤمنون، فأهل الإيمان لهم شفاعة. سأكتفي بدليل واحد فقط، وسنعود إن شاء الله تعالى بعد ذلك بالتفصيل لأنواع الشفاعات. في حديث طويل في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصراط فقال: دحض مزلة أو مزلة، يعني موطن تزل عليه الأقدام ولا تثبت، دحض مزلة، فيمر عليه المؤمنون كالبرق وكالطرف وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. قال: فيشفع المؤمنون، فيشفع المؤمنون أي الذين نجاهم رب العالمين أثناء مرورهم على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فيشفع المؤمنون المتقون الإخوان ممن سقطوا في النار من على الصراط، فيقولون: ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا فشفعنا فيهم. فيقول جل جلاله: ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. قال صلى الله عليه وسلم: فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. ثم يعودون إلى الله جل جلاله ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، أي لم ندع ونترك في النار أحدا ممن أمرتنا بإخراجه. فيقول الرحمن الرحيم جل وعلا للمؤمنين مرة ثانية: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير، وفي لفظ البخاري مثقال دينار من إيمان. فيرجعون فيخرجون خلقا كثيرا ويعودون إلى الله جل وعلا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول الرحمن الرحيم جل جلاله للمرة الثالثة للمؤمنين: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول الرحمن الرحيم للمؤمنين للمرة الرابعة: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير. فيخرجون خلقا كثيرا ويعودون إلى الله ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول الملك جل جلاله: اسمع، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا قد امتحشوا أو امتحشوا، يعني تحولوا إلى فحم وحمم من النار، فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويدخلون الجنة كاللؤلؤ، كاللؤلؤ في أعناقهم الخواتيم. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. فالملائكة لهم شفاعة، والأنبياء والرسل لهم شفاعة، والمؤمنون لهم شفاعة، والملك جل جلاله له أعظم الشفاعات، وبقي أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قال ابن عباس: العدل الفدية، العدل يعني الفدية. قد يستطيع الإنسان في الدنيا أن يفتدي نفسه بماله، فهو رجل ثري غني، لكنه لا يستطيع يوم القيامة أن يفتدي بمال الأرض ولو امتلك ملء الأرض ذهبا. خلاص، لا تنفع الفدية ولا تنفع الأموال ولا تنفع الرشاوة ولا ينفع الجاه ولا ينفعك كرسيك ولا سلطانك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وقال جل جلاله: وأسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما ولا يؤخذ منها عدل. العدل الفدية. لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يفدي نفسه يوم القيامة بملء الأرض ذهبا، لأنه لا يوجد هنالك دينار ولا درهم ولا ذهب ولا فضة، وإنما تعامل بالحسنات والسيئات. تعامل بالحسنات والسيئات. قال رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، في صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم، يعني هنالك في الآخرة أو هناك في الآخرة، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم وإنما يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وفي رواية أبي هريرة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، وفي لفظ أخذ من سيئاتهم أي من سيئات من ظلمهم، فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو الإفلاس، هذا هو المفلس. ما فيش دينار ولا درهم، ما فيش مناصب ولا جاه ولا كراسي ولا سلطان أبدا، وإنما ولا يؤخذ منها عدل، لا تقبل الفدية منك، وإنما يؤخذ من حسناتك لكل من ظلمتهم وأسأت إليهم في الدنيا. فإن فنيت حسناتك قبل أن تقضي ما عليك من حقوق أخذ من سيئات وخطايا من ظلمتهم وطرحت عليك. فتقرأ في كتابك أنك فعلت كذا وكذا وكذا وكذا وأنت ما فعلت هذا، فتقسم أنك ما فعلت هذا. نعم، هذه سيئات غيرك، هذه خطايا غيرك ممن اغتبتهم وظلمتهم وقذفتهم وشتمتهم وظلمتهم وآذيتهم واغتررت بكرسيك وجاهك واغتررت بمنصبك واغتررت بمالك وظلمت الفقراء الضعفاء، فترى في صحيفتك يوم القيامة أنك فعلت كذا وكذا وكذا من الذنوب والمعاصي وأنت ما فعلت هذا. إنها سيئات غيرك، لأن حسناتك فنيت ولم تقض ما عليك. ولا يتوهم متوهم أنه سينصرف من بين يدي الحق تبارك وتعالى يوم القيامة وعليه حق لأحد، ولا ينبغي أن يتوهم مظلوم أن يوم القيامة سينفض دون أن يأخذ المظلوم حقه من الظالم كاملا غير منقوص. بل أقسم لكم بالله، بل أقسم لكم بالله، سيرد الله الحقوق لأهلها، لا من البشر فقط، لا من البشر فقط، وإنما حتى للبهائم والحيوانات. يا شيخ محمد اتق الله، اللهم اجعلني وياكم من المتقين. ما فيش حق هيضيع. اغتبتني ليه؟ قذفتني ليه؟ سأخذ حقي منك بين يدي الله جل جلاله. لماذا ظلمت؟ لماذا سفكت الدماء؟ لماذا كفرت الأبرياء؟ لماذا اغتبت الأطهار والأشراف؟ ولماذا قذفت بريئة عفيفة؟ لماذا؟ والله سيقتص منك، ولن يقبل منك فدية، ولن تقبل منك فدية، ولن يقبل منك عدل، ولو ما كنت تمتلك ملء الأرض ذهبا، وإنما ستؤدي الحق كاملا. أيها المظلوم صبرا لا تهن، إن عين الله يقضى لا تنام، نم قرير العين وهنأ، فعدل الله دائم بين الأنام. وأنت أيها الظالم انتبه، واعلم بأن الله أمهلك وأمهلك وأهملك وأمهلك، لن يهملك، والله لن يهملك، الله يمهل ولا يهمل. أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى، فلا إنس ولا جان. قال جل جلاله: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. يا الله، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، وفي لفظ لتؤدن الحقوق إلى أهلها. اسمع اسمع، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى يقاد يقتص للشاة الجلحاء التي لا قرون لها من الشاة القرناء التي نطحتها في الدنيا ظلما وعدوانا. الحقوق تعاد للبهائم، للحيوانات. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما شاتين تنتطحان، شاتين تنتطحان، فقال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ فقال أبو ذر: لا أدري. فقال المصطفى: لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. لا تتوهم أن ظلمك سينضي، بل ستؤاخذ عليه وستدفع الثمن حسنات. وإن فنيت حسناتك أيها الظالم فستدفع الثمن غاليا بتحمل الخطايا والذنوب والسيئات. يا للغب، ويا للخذلان، ويا للخسران. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون، لا ينصرهم أحد، ولا ينصرون أنفسهم، لا يستطيع أولئك أن ينصروا أنفسهم أمام الله جل وعلا، ولن يجدوا لا من القرابة ولا من ذوي الجاه والسلطان ممن كانوا يعتزون بسلطانهم وجاههم ونسبهم وقرابتهم في الدنيا، لن يجدوا نصيرا لهم من هؤلاء. لأن كل إنسان سيقول: نفسي نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون، لأن النصر لا يكون إلا بثلاثة أمور ذكرتها الآية الفذة الفريدة. لا يكون النصر إلا بشفاعة، ولا تكون النصرة أيضا إلا بقبول فدية، ولا تكون النصرة أيضا إلا بنصرة معين أو ناصر. فنفى الله تبارك وتعالى هذه الأمور كلها في آية واحدة. لا تقبل الشفاعات ولا تقبل الفدية ولا يستطيع مخلوق أن ينصرك، خلاص لن تنصر يوم القيامة إلا بواحد من هذه الأمور. ومع ذلك ينفي ربنا تبارك وتعالى كل هذه الأمور. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ لماذا لا ينصر بعضكم بعضا؟ ما لكم لا تناصرون؟ بل هم اليوم مستسلمون، خلاص إنهم في ذلة وفي ذل وفي ذهول وفي دهش وحيرة. وبعد ذلك أيها الأفاضل، يذكر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بنعمة ثانية على سبيل التفصيل. فهذه النعمة الأولى من النعم المفصلة، يذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمه على سبيل التفصيل. نعيش بإذن الله تبارك وتعالى مع النعمة الأولى والثانية في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. ثم يعدد ربنا تبارك وتعالى نعمه على بني إسرائيل على سبيل التفصيل بعد هذا الإجمال، فيقول سبحانه: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أيها الأفاضل، هذه هي النعمة الأولى على سبيل التفصيل بعد هذا الإجمال على بني إسرائيل. كيف كانت نجاة بني إسرائيل من فرعون وآله وقومه ومدده وأعوانه؟ وما هي أصناف العذاب التي تعرض لها بنو إسرائيل على يد فرعون؟ ولماذا ذبح فرعون أبناءهم؟ ولماذا استحيا نساءهم؟ وما معنى استحياء النساء؟ وكيف إذا سمى الله هذا البلاء بأنه عظيم؟ فيا ترى ما هو حجمه؟ وما هي خطورته؟ وأين نعمة الله عز وجل عليهم في كل هذا؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله جل وعلا في الحلقة القادمة. أسأل الله أن يفهمني وإياكم، وأن يرزقني وإياكم العمل والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يرد الأمة كلها إلى القرآن والسنة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.